وقد جاء في حديث أصرح وأوضح من هذا، لأن هذا يدل على حد الميت أو الذي قارب الزلوغ، ولكن جاء في صحيح مسلم ما يدل على حد الصغير الرضيع الذي يحمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجماعة ركب وفيهم امرأة راكبة على بعير فرفعت إليه صبي، قال يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رفعته بيديها فراكبة فحملته وهو صغير فرفعته فقال يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني له حج وأنت لك أجر بتحجيجك إياه وبكونك تفعلين له الأمور التي يحتاج إليها في الحج من ناحية الإحرام ومن ناحية اللباس والطواف والسعي وما إلى ذلك من الأمور التي تلزم للحج، فإن لها أجر على صنيعها وله أجر حجه، ليس معنى ذلك أن أجر حجه لها وأنه لا حج له، فحجه له ولها أجر على فعلها معه حيث قامت بما يلزم له، فهي مأجورة على فعلها والحج له، هذا يدلنا على الحج عن الصغار الذين هم في أوائل السن، لأن هذا صبي رفعته بيديها حتى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلي هذا الحج، قال نعم ولك أجر، ولكن البخاري رحمه الله أورد حديثين المتعلقان بابن عباس وهما دالان على المراد، لأن الصبي هو الذي لم يبلغ، لأن الإنسان حيث لم يبلغ فإنه يعتبر من الصبيان، يعتبر من الصبيان إنما يخرج عن كونه قليل إذا بلغ، البلوغ كما عرفنا كما هو معلوم يكون بالاحتلام والإنسان يحتلم ولو في سن مبكرة، ولو في سن مبكرة بأن يكون عمره 11 أو 12 أو 19 إذا وجد منه الاحتلام فإنه يقرر ذلك، وإذا لم يوجد شيء يقتضي البلوغ فإنه إذا بلغ 15 سنة وإن يحصل من احتلام يكون بالغ، يكون بالغا إذا بلغ 15 سنة إنه يحصل له البلوغ في السن، ولكن يمكن أن يحصل البلوغ قبل ذلك في الاحتلام، لذلك الحيض بالنسبة للمرأة لما حاضر سنها 10 سنة 10 سنين أو 12 أو أكثر، وإن كبر 15 سنة فإنها إذا حاضر يكون حصل البلوغ. ويذكر أن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بينهما في السن 13 سنة، يعني معناه أن عبد الله بن عمر ولد وعمر بن العاص عمره 13 سنة، يعني فأبوه أكبر منه 13 عاما، فالبلوغ يحصل بالاحتلام، يحصل بالإنجاب إذا تزوج حصل من الإنجاب، فإنه لا يحصل بالبلوغ وإنه يبلغ 15 سنة. وهنا ابن عباس رضي الله عنه يقول انه ناهد الاحتلام، يعني قارب البلوغ. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال أقبلت وقد ناهزت الحلق أسير على أذان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي في منى حتى سرت بين يدي بعد الصف الأول ثم نزلت عنها فرفعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث سبق مرة كتاب الصلاة وهو يدل على أن النبي بين الصفوف المأمومين أنه لا يؤثر لأن الممنوع هو المشي أمام الإمام وسترة الإمام سترة لمن وراءه. هذا الحديث يدل على هذا لأن ابن عباس مشى بين يدي الصف الأول وهذا يدلنا على أن المشي بين الصفوف الحاجة أنه لا بأس له وأنه لا يؤثر وإنما الذي يمنع منه المشي أمام الإمام بين الإمام وسترته هذا هو الذي يمنع منه وأما المشي بين الصفوف إذا كان هناك حاجة فإنه لا يؤثر ولكنه إذا لم يكن هناك حاجة إليه فإنه لا ينبغي لا ينبغي أن يصار إليه إلا لحاجة. المشي بين الصفوف المأمومين لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأمومين كما عرفنا هذا الحديث سبقا مرة في كتاب الصلاة ولكنه أورده هنا من أجل الاستدلال به على حد الصغير وأن الصغير يحب وذلك من أجل قول ابن عباس ما يهدي الحلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. هذا أيضا يدل على حج الصبيان وحديث السائب بن يزيد والأعلان قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أكثر من عباس لأن يعني عباس ناهز الاختلاف وناهز البلوغ وأن هذا أما الأستاذ يزيد فإنه في أول سن يؤمر بها الإنسان في الصلاة في السن التي يؤمر بها الإنسان في الصلاة روح بالصلاة وهم بينهم 7 وبيروح عليه وهم بينهم 10 لأن هذا أمور صغيرة أصل من ابن عباس وهو في أول سنة التمييز أما ابن عباس وهو في آخر سنة الصغر لأنه قد ناهز استلام ناهز البلوغ وقارب البلوغ فيدلنا على حج الصبيان كما عرفنا الحديث الذي في مسلم الصبي أصغر من هذا لأن هذا عمر 7 سنين وأما ذاك فهو محمود لأن رفعته بيديها وقالت يا رسول الله علي هذا حج قال نعم ولك أجر. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الشعيب بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به من سفر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قطعة من الحديث ولكن البخاري رحمه الله اقتصر على محل الشاهد وهو كون الشاهد من يزيد نصف بأنه حج به مع ثقل من هو يعني مع ضعفه مثلما تقدم في ابن عباس أنه أن سلم أرسله مع ثقل يعني فهو من الضعفة والذين هو معه من الضعفة أمه التي تحمله أمه وكذلك من يكون معه من هو مسؤول عنه يكون حكمه لأنه لا يمشي وحده ولا يذهب وحده وعمره 7 سنين وإنما معه وليه ومن هو مشرف عليه محافظ عليه ومسؤول عنه فهذا يدلنا على حج الصبيان وأن الصبيان يمكن أن يحجوا لأن لهم حج وقد جاء فيه هذه الأحاديث المتعددة في قصة ابن عباس وفي قصة السائب بن يزيد وكذلك أيضا في قصة الرجل قصة الصبي الذي رفعته أمه وقالت يا رسول الله لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره. كل هذه الأحاديث كلنا على حج الأنبياء، ولكن كما عرفنا لا يغني هذا عن حجة الأنبياء. فإذا بلغ الصبي الذي سبق عن حجة فإنه قد يكون أهل البلد على طريقة واحدة، وأن يكونوا على نهج واحد وعلى طريقة واحدة، ولو أن علماءهم يعني رأوا أن يكونوا مثل المملكة وأن يكونوا تبع المملكة فكان هو الذي ينبغي وهو الأول. قبل أن يبلغ ما في حد، ما واجب عليه الحج، ما واجب عليه. إذا ترك الحاج لمن يسرق، نعم، يعني جاء أراد أن يبني، رأى يعني هذا كان في سنوات ماضية ولم يبني بعد، هل له أن يبني الآن؟ نعم، عليه أن يبني، يعني على شيئين بين المكان، يجب عليه أن يتخلص من الرياض رسول. قال يعني أن البنية عن طريق هذه من البنية التي عن طريق هذا الخارج، نعم، لأن لا يشرف لا يشرف عن تسمية عين النشب الذي تركه الحج الذي حجه هذا. أنت الآن يعني أنت عندما تأذي نية عن هذا الشيء، مثل ما الذي يأتي يقول هذا عن التمتع وهذا عن قران وهذا عن فدية وهذا عن كذا، يعني هذا نائب عنك، أقول هذا نائب عنك، يعني وهذا يفعل لنفسك، مثل أنت على نية وهذا نائب عنك. الذي بلغ وكان قادرا هذا هو الذي يجري عليه الحج، هو الحج عنه. وكذلك من لم يكن قادرا يا رب غيره ان يحج عنه، لان ولا لم يكن يعني مات وهو فقير ومات حج عنه وهو لم يكن استطيع ان يحج حياته، لا باس له. ويكون